سبحان من أحاط علمه أرضه وسماواته سبحان من انقاد كل خلقه لإرادته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ربي يسر واعن، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إني أبرأ إليك من حولي وقوتي وألتجئ إلى حولك وقوتك، لا إله إلا أنت، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أخي محمد من الشارقة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا شيخ؟ طيب. مرحبا أخي محمد. أبوي العمر، عندي ثلاثة أسئلة على السريع إن شاء الله. تفضل أبوي. السؤال الأول يا شيخ، في هناك رجل إن شاء الله يعني يبغى يدخل الإسلام يا شيخ. إيه. هو طلب يعني كتاب معين عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إيه. فشو تنصحني أفضل الكتب يا شيخ لمثل حالته هذه يعني؟ طيب يا محمد، علما أن غير عربي يعني في كتب مترجمة يعني للإسبانية أو الإنجليزي أو الأمور هذه. وش تحدث اللغة هو؟ هو إسباني الجنسية، لكن الإنجليزي يعني ممكن يعني يفهم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني يا طويل العمر الشيخ، مرات ندخل المسجد قبل أذان المغرب عشر أو ربع ساعة، فهل نصلي تحية المسجد في هذا الوقت يا شيخ، لان ولا هذا وقت النهي اللي هو بعد صلاه العصر الى المغرب؟ طيب يا محمد، السؤال الثالث. والسؤال الثالث يا شيخ، عندنا الشيخ في خطبه الجمعه جزاه الله خير لما يقول يجي عليه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم يا شيخ، بعد كل حديث يقول او كما قال عليه الصلاه والسلام او كما قال عليه الصلاه والسلام. إيه؟ يعني دائما كان الحديث صحيح او حسن او غير ذلك. نعم. أنا ما أتذكر يعني إن مرة قال حديث ولم يقل أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا الشيء جائز الشيخ؟ طيب محمد، محمد عفوا، بس ممكن تكرم تعطي رقمك للأخوة في الكنترول، لأن ما يخص السؤال الأول يعني ممكن أتفاهم معك حول الكتاب. عطي رقمك للجماعة في الكنترول. جزاك الله خير. بارك الله فيك، شكرا. تفضل أخي سالم. مساء الخير يا شيخ. هلا وسهلا أخوي. كيف الحال؟ مرحبا. أيام حياك الله. حياك الله. على هذا البرنامج يا طويل العمر، والله يكثر من ذلك إن شاء الله. يا رب. يا رب يا رب، جزاك الله خير. يا طويل العمر، أنا في عندي سؤال واحد، الله يخليك. تفضل أبوي. الله يديم فضلك الدنيا وآخرة يا كريم. أنا يا طويل العمر، أنا الصباح ما أصلي الفجر في وقت الأذان وغيره، لأن تأخذ علي الرقدة وأرقد ونش متأخر. إيه. وأصلي بأي وقت أنا مش متأخر، تسمع صلي تغير. متى تصلي يا سالم؟ قبل طلوع الشمس ولا بعد طلوع الشمس؟ لا بعد طلوع الشمس. دائما؟ دائما. وتعاني من شيء، مشكلة، مرض، شيء، ولا ما عندك شيء؟ لا والله تسمع، هي الحمد لله رب العالمين الأمراض وايدة، لكن تسمع أنا هذه يعني خلاص، هذه الرقاد من أرقد ما أحس بأي شيء، ما أدري ما أعلم شيء. تسهر هاي يا سالم، تسهر في الليل؟ لا. ها عجيب. نعم. طيب يا سالم، تسمع ان شاء الله الجواب وبعطيك توجيه ان شاء الله. انا مطول الله بعمرك، يوم اكثر يوم اطول في الشهر الساعه 10 ونص بس. ما شاء الله، الله يعيننا وياك، الله يعيننا وياك الجميع ان شاء الله. مرحبا الجميع. مرحبا. الله يحييك. تفضل اخوي صفوان قطر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا حلفت يمين من شي يومين ثلاثه، أنا بدخن، وحلفت يمين ما دخن ورجعت دخن، شو علاج؟ دخنت بعد ما حلفت ها؟ حلفت بعد بيومين رديت رجعت دخنت. طيب يا صفوان، تسمع الجواب إن شاء الله. تفضل أم زياد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف عندي سؤال؟ ليه؟ بلا زحمة، سؤالين يعني الأول. تفضل. أول سؤال، عندي أخويا مسجون. وهو ما عنده راتب، بس زوجته عندها راتب وعنده طفل، يصير اني انطي فلوس الزكاه له؟ طيب هو يعني زوجته وأولاده محتاجين؟ هو يعني هي ما عايشة بإيجار، يعني وهي أهلي بالبيت، بس يعني هي عندها راتب، بس احنا من نروح لنزوره يعني راد مصاريف وتكاليف هواية، وهسه هاي صار 3 أشهر يعني ينطوا مبلغ من المال، بس هو يعني ما عنده راتب. طيب صار عن طريق الأخوية. واضح السؤال، أعطينا السؤال الثاني أم زياد. السؤال الثاني، الذهب مزكي إذا فوق 20 مثقال؟ شو ما يعني مرات يقولون إنه يعني مرة واحدة بالعمر يزكى الذهب، وأحد العلماء يقول لا كل سنة. طيب يوم الزاد أبشر إن شاء الله. مرحبا. تفضل محمد. أم محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا شيخ. مرحبا. شيخ بغيت أسأل بس لو بعد ما خلص. نعم. أم محمد. إذا كملت الإخوات مثلاً وما رجعت بيت ريلي. هل أخذ ولا عادي؟ إذا كملت إيش؟ النفاس. أيوة. ويلك مثلاً أكثر من 2-3 شهور، بس هلي أخذ إثم ولا موافقة ريلي؟ يعني زوجك راضي وما عنده مشكلة؟ إيه راضي الحمد لله. طيب يا محمد. مرحبا، تسمعين الجواب إن شاء الله. تفضلي يا لندا. أيوة، السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ عندي سؤال. تفضلي. الآن لو الرجل، لو في رجل وقال لزوجته، معلش على هذه الشتيمة يا شيخ، لكن لو قال لها يا بنت الزنا وأم الزوجة متوفية، فهل هو دخل في قذف المحصنات الغافلات المؤمنات؟ قال يا بنت الزانية؟ أيوة، أو بنت الزنا. بنت الزنا. أيوة. الله المستعان، الله المستعان. صعب الله يا شيخ، رد لي على هذا الجزء إن شاء الله. تسمعين الرد بعد قليل إن شاء الله. نكتفي أبو محمد. طيب فضل أم إبراهيم. السلام عليكم الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي أسأل علشان فترة رمضان. إيه. كم مجموع من الفطرة حق عيالي وحقي وصلت حق شخصين. إيه. فلوس يعني أنت تقول شيخ لازم تعام، أنا ما رسلت تعام في اليمن، هذا رسلت لهم فلوس، يجوز هذا الشيخ؟ أرسلتهم يعني يشترون من هناك طعام؟ لا ما يشتروا طعام، رسلتهم بالزكاة يعني حق الفطر. طيب يا أم إبراهيم. وناس اللي رسلتهم ناس من جماعتي فقراء، يعني حالتهم سعيد. أي هم رسلتهم، يجوز هذا الشيء شيخ؟ يعني أرسلتي لناس غير فقراء وناس فقراء؟ لا ناس يعني من جماعتي أنا أهلي. إيه. هم ما عندهم الحمد لله، شوف الوضع، رسلتهم بدل ما يعني أوديه للأحمر، رسلتهم السنة يعني. طيب. الفترة حق الرمضان حقهم. طيب يا إبراهيم. هذا شيخ. طيب يا إبراهيم. والجنين اللي في البطن شيخ يجوز حق الفطر، أنا رسلته معاه. طيب يا أم إبراهيم أبشر إن شاء الله. يلا. مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. الأخ محمد من الشارقة. طبعا محمد يقول هناك رجل يريد أن يدخل الإسلام وطلب كتاب معين، يسأل عن كتاب عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد بارك الله فيك وكثر الله من أمثالك، وجميل جدا أن يكون المسلم دائما مشعل خير ومشعل هداية ويدعو الناس. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، ويقول عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والإسلام دين ينتشر بالقناعة وبالاقتناع، لأنه دين الفطرة ولله الحمد، دين ينساب في النفوس انسياب الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، دين ليس فيه غمغمات ولا همهمات ولا تمتمات. ولذلك جميل جدا أن نسمع مثل هذه يعني الأسئلة ومثل هذه الأشياء التي نشعر فيها بدخول جمع كبير من الناس في دين الله جل وعلا. الكتب يا أخي الفاضل محمد كثيرة، وأنا طلبت منك أن تضع الرقم حتى تتواصل معي وتواصل معك أنا، لأن هناك مجموعة كتب لعلي أنا إن شاء الله أهديك إياها. محمد يقول بالنسبة للإنسان إذا دخل المسجد قبل صلاة المغرب بعشر دقائق أو ربع ساعة، هل يصلي تحية المسجد؟ نعم يا أخي الفاضل، في أصح أقوال أهل العلم أن تحية المسجد من ذوات الأسباب، ولذلك عندنا قاعدة شرعية أن الصلوات التي لها سبب يجوز فعلها في أوقات النهي، الصلوات التي لها سبب يجوز فعلها في أوقات النهي. عندنا من بعد العصر إلى مغرب الشمس ما في صلاة، ما في صلاة تطوع يعني، لكن إذا كان مثل هناك سبب مثل تحية المسجد يصلي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن إن دخل قبل دقيقة دقيقتين من الغروب أنا أنصحه بأنه يقف ولا يصلي، لأن هذا الوقت النهي فيه شديد والمسألة خلافية، ولذلك الاحتياط أنه ما يصلي إذا دخل المسجد قبل الأذان بدقيقتين بثلاثة بأربعة، لا ينتظر لأنه مقدور على الوقوف وكذا، ينتظر حتى يؤذن المؤذن، فإذا أذن المؤذن صلى بعد الأذان، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة، ما بين كل أذانين صلاة لمن شاء، هكذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأذان المقصود فيه الأذان اللي هو المعروف والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا. محمد يقول في خطبة الجمعة عندنا الخطيب يقول دائما إذا أتى بحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول أو كما قال. يا أخي محمد بارك الله فيك، هذا فيما يظهر بأن هذا الرجل رجل يتحرى السنة جزاه الله خير، ورجل عنده ورع حينما يتلو الحديث أو يقرأ الحديث، يخشى أنه أتى بلفظة زائدة أو أنه لا يحفظ الحديث ولا يضبط الحديث، فهذا كلام جيد ويشكر عليه، لكن على ألا يكون له عادة بمعنى أنه في كل حديث يقول أو كما قال. لا، لابد للخطيب أن يكون عنده حصيلة علمية، حصيلة من النصوص الشرعية من الآيات القرآنية، حصيلة من الأحاديث النبوية، وحصيلة من الآثار الصحابية، وأن يحفظها وأن يراجعها. أما كل حديث يقرأه يقول أو كما قال، هذا دليل على أنه مفلس من حفظ الأحاديث. لكن إن أشكل عليه أو خطرا قدح في ذهنه وهو على المنبر حديث فخشي أن يتلوه بالمعنى، ما في بأس أن يقول مثل هذا الكلام. عموما هذا الرجل فيما يظهر رجل فيه خير وصلاح وفيه محبة وفيه أيضا خوف من أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، وإنما يأتي بالمعنى. طبعا العلماء قالوا بأن الإنسان إذا أراد أن يقرأ حديثا وهو غير متأكد من حفظه وغير واثق من حفظه يقول أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هذه الجهة. الجهة الثانية بالنسبة لطلبة العلم، للعلماء، للخطباء، أئمة المساجد، هؤلاء المعلمون أيضا، هؤلاء ينبغي أن يكون عندهم حصيلة جيدة من حفظ النصوص من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك العلماء اعتنوا بتصنيف الأحاديث. عندنا النووي رحمة الله عليه صنف الأربعين النووية وزاد عليها ابن رجب الحنبلي 10 أحاديث أصبحت 50 حديثا أو تزيد. عندنا أيضا النووي ألف رياض الصالحين، كتاب كتب الله له قبول وانتشار بين الناس، جميل أن يقرأ فيه الإنسان ويحفظ منه. عندنا عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه ألف كتاب اسمه عمدة الأحكام. عندنا الحافظ ابن حجر الإمام شيخ الإسلام هذا ألف كتاب بلوغ المرام. عندنا يعني جمع من أهل العلم صنفوا في الأحاديث التي ممكن أن يتناولها الإنسان وأن يحفظها. سالم من العين يقول عندي مشكلة في قضية صلاة الفجر، يقول ما أستطيع أني أستيقظ على صلاة الفجر، أرقد يقول لا أستطيع أن أقوم. سألته أنا متى تصلي؟ قال والله بعد طلوع الشمس، وذكر بأن هذه له عادة مستمرة. والعجيب أن أخوي سالم يقول لي أنا ينام بدري، لأن سألته أنا تسهر؟ قال لا أنام بدري. يا أخوي سالم أسأل الله تعالى أن يبارك فيك، سؤالك هذا بحد ذاته دليل على أنك رجل تخاف الله جل وعلا، ورجل عندك إيمان الحمد لله، ورجل تريد الخير وتخشى من العقوبة، وهذا إن شاء الله يعني سبب من أسباب يعني بإذن الله مواظبتك على صلاة الفجر. أولا يا أخي الفاضل، شكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنه ما يستطيع أن يستيقظ على صلاة الفجر، فسأله النبي لماذا؟ قال نحن قوم فيهم مرض، عندهم ثقل في الرأس مثل ما يقولون العامة، ثقل في الرأس، عندهم مرض يعني هو عائلته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، ليس في النوم تفريط، يعني إذا الإنسان عنده مشكلة في النوم، عنده مرض، بعض الناس يسمونه ثقيل رأس، ما يقوم، إن حط رأس على وسادة والله لو تضرب المدافع حوله ما يقوم. فالمقصود هذا معذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في النوم تفريط. أما إذا كان الإنسان لا ما عنده مشكلة، هو يستيقظ ويقوم لكن عنده تعود أنه ما يستيقظ على صلاة الفجر، إذن هذا فيه سبب معين. هذه الأسباب يا أخوي بارك الله فيك تعود لجملة من الممارسات، لجملة من الأحوال للإنسان التي يمارسها في حياته. أولا قضية السهر، طبعا هذا ما هو لك، أنت تنام إن شاء الله الساعة 10، لكن أنا أقول الجواب لك ولغيرك، لأن أنا أعتقد بأن كثير من الناس الآن شنفوا آذانهم ممن يضعفون في القيام لصلاة الفجر يريدون الجواب، فأنا أقول بعض الناس يسهر سهر متأخر جدا، وطبيعي بأن الذي يسهر بمثل هذه الحالة ينام قبل الفجر بساعتين أو بساعة أنه ما يقوم على الصلاة، سيثقل بدنه ورأسه عن قيام القيام لصلاة الفجر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كره النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعد العشاء، إلا الإنسان يتسامر مع أهله أو مع ضيف أو في طلب علم أذن النبي بذلك. للأسف الشديد الآن مما يقطع نياط القلوب روح المساجد في صلاة الفجر، تجد صف أو نصف صف نسأل الله العافية والسلام، وبعض المساجد الحمد لله ممتلئة، لكن تعال في صلاة المغرب صلاة العشاء تجد الناس ما شاء الله المساجد تكتظ بهم، والمقصود بأن هذا يدل على أن أغلب الناس للأسف ما زال عندهم قصور في صلاة الفجر. هذا واحد. الشيء الثاني ما يتعلق بالأكل متأخرا، فالذي يأكل في الليل متأخرا شيء طبيعي بأنه يثقل بدنه عن القيام على صلاة الفجر، لأن أكل الطعام في مثل هذه في مثل هذا الوقت المتأخر يثقل البدن عن القيام. كذلك يا أخ الفاضل، يعني عندي شيئين الآن، عدم السهر، عدم الأكل متأخر، الشيء الثاني عليك بأن تنام على وضوء على طهارة، تنام على وضوء على طهارة، تتوضأ ثم توتر ثم تأتي بالأذكار، تقرأ آية الكرسي وتقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ رب الفلق وقل رب الناس، وتأتي بأذكرة بأذكار النوم، تأتي بأذكار النوم ثم تنام كما يعني أرشد إلى ذلك وسلم، ستقوم بإذن الله. الأمر الآخر العزيمة يا أخوي سالم، العزيمة. بعض الناس الآن لو قيل له والله فيه يعني شيء بيوزع في الوقت الفلاني أموال من شيء من الدنيا طار ما ينام أبد، حصره دائما كل شوي يستيقظ، وهذه طبيعة البشر. إذن يعني الأجر الموعود في صلاة الفجر شيء عظيم، ولذلك يا أخي الفاضل خل عندك عزيمة أنك تقوم بإذن الله. أيضا استعمال الوسائل المنبهات هذه، الآن الجوالات فيها أجراس ممكن توقتها وتوقظك، عندك الجرس العادي تخبر أهلك أيضا يوقظونك على صلاة الفجر، أو واحد من أصحابك أو جيرانك يدق عليك الباب أو يدق عليك التلفون. الأمر الأخطر اللي الآن أنبه عليه وأختم به جوابي هو أن صلاة الفجر تشهدها الملائكة، صلاة الفجر تجتمع فيها ملائكة الليل وملائكة النهار، وأيضا الصلاة هذه يا أخي الفاضل هي علامة فارقة بين المؤمن وبين المنافق، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا إذا رأينا الرجل يتخلف عن صلاة الفجر اتهمناه، يعني قلنا بأنه منافق، ولذلك الإنسان يخاف، يخاف على نفسه ويخاف أنه يقع في هذه الخصلة السيئة، وصلاة الفجر كلها خير، اللي يقوم على صلاة الفجر هذا دليل على ما في قلبه من الإيمان ومحبة الله، لأن طبيعة النفس ترى كل الناس اللي يصلون الفجر ودهم ينامون ودهم يرتاحون، لكن الإيمان اللي في صدورهم وتربع على عرش قلوب هو اللي جعلهم يتركون الفراش ويتركون الراحة، لأن هذه المرارة وهذا التعب يذوب في حلاوة الأجر الذي وعده الله جل وعلا للناس. أسأل الله تعالى أن يعينك وأن يسددك، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقك للقيام إلى صلاة الفجر. صفوان من قطر يقول بأنه حلف يمين من يومين بأنه ما يدخن، يقول وقعت في التدخين مرة ثانية. يا أخوي صفوان بارك الله فيك، التدخين لا خير فيه، حلفت ولا ما حلفت؟ التدخين لا خير فيه، وأنت ما حلفت إلا لأن هذا التدخين يسبب لك مشكلة، وما في أحد يدخن إلا وعنده مشكلة. ولذلك يا أخي الفاضل الآن وقتنا الحالي أغلب العلماء يقولون بتحريم الدخان، أغلبهم حتى يكاد يكون محل اتفاق، ويتفقون هم والأطباء على أن الدخان سبب من أسباب جملة من الأمراض، ومن أشدها وأخطرها السرطانات عافانا الله وإياكم. ولذلك الدخان من الخبائث وليس من الطيبات، قال جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وباتفاق أصحاب العقول السليمة على أن الدخان من الخبائث، مستخبث ومستقبح ومستكره حتى من جهة الرائحة. ولذلك يا أخي الفاضل اترك الدخان لله، حلفت أو لم تحلف اتركه لله جل، والله يعوضك خير بإذن الله سبحانه وتعالى. وأيضا يا أخي الفاضل بالنسبة لحلفك عليك كفارة يمين، وهو إطعام 10 مساكين إن كنت قادرا على الإطعام، وإن كنت عاجزا ما عندك مال تنتقل إلى صيام 3 أيام. لكن أنا أدعوك يا أخي الفاضل إلى ترك هذا الدخان، وأدعو كل من يشاهدني إلى ترك الدخان. والله هذه نصيحة حبية ونصيحة شرعية ونصيحة أخوية، الدخان لا خير فيه. الآن يعني كثير من الناس والعياذ بالله مات بسبب الدخان، ويخشى والله عليه إن مات بسبب الدخان أن يكون قد تحسى سما وقتل نفسه. والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، ويقول جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. والنبي عليه الصلاة والسلام عدد المنتحرين وذكر منهم الذي يتحسى السم، يقول يأتي يوم القيامة فيتحساه في نار جهنم، في نار جهنم نعوذ بالله. والدخان حقيقة فيه إتلاف للمال، وفيه إتلاف للبدن، وفيه جملة من أقوح أيضا إضرار بالآخرين وإيذاء لهم. يعني الأطباء يقولون بالنسبة اللي يستنشق يعني الدخان من من من يعني نفثات المدخن، هذا يتضرر أكثر، الزوجة والأولاد والبيت وحتى الجنين في بطن أمه يتضرر من هذا الدخان. فاتركه لله يعوضك الله خير. أم زياد من العراق تقول بأن أخوها مسجون ما عنده راتب، وزوجته تقول موظفة وعندها طفل، هل لنا أن نعطي أخانا من الزكاة؟ نعم يجوز لكم، إذا كان أخوكم مسجون وفقير وما عنده قدرة على الصرف على نفسه ولا على زوجته، ما في بأس لو عطيته، حتى لو كانت زوجته غنية لأنه هو مطالب بالإنفاق عليها، فما في بأس يا أختي أم زياد تعطون أخوكم من الزكاة. أم زياد تسأل عن الذهب، تقول بلغ 20 مثقال، تقول تعددت أقوال العلماء في زكاتي، منهم من يقول يزكى سنة، ومنهم من يقول كل سنة وغير ذلك. يا أم زياد صحيح اللي ذكرتيه بأن العلماء اختلفوا في زكاة الذهب الذي تلبسه المرأة، هم متفقون على أن الذهب المكنوز والذهب المعد للبيع والشراء هذا فيه الزكاة، هذا محل اتفاق. الكلام وين؟ الكلام في الذهب اللي تلبسه المرأة تتزين فيه لزوجها، تتزين في الأعياد، في الأعراس، في المناسبات مثلا، في الحفلات، هل هذا الذهب الذي أصلا المرأة ما نوت فيه الكنز ولا نوت فيه البيع والشراء والتجارة، وإنما نوته لللبس، يعني مثل باقي ما تقتنيه المرأة من الثياب والأشياء الأخرى، هل فيه الزكاة؟ جمهور العلماء على أنه لا زكاة فيه، جمهور العلماء من الحنفية من المالكية والشافعية والحنابل على أنه لا زكاة فيه. وهذا الذي أفتي به في هذا البرنامج، بأن زكاة الحلي المعدل للاستعمال، أن الحلي المعدل لا زكاة فيه، الحلي المعد للاستعمال لا زكاة فيه. الحنفية طبعا وافقهم جمع حتى من مشايخنا رحمهم الله وحفظ الأحياء، قالوا بوجوب زكاته، لكن الصواب فيما يظهر بأنه لا زكاة فيه. لكن تقولي والله أنا أحب أني أخرج من هذا الخلاف وأحتاط لديني، الله يقويك ويعينك، ولكن تزكين كل سنة، إذا اخترت القول الثاني تزكين كل سنة وليس سنة واحدة كما ذكرت. بعد هذا الفاصل القصير أعود فألتقيكم بإذن الله. سبحان من يسبح له بحمده ملائكته. كلمات أبو محمد. أي والله بسم الله. أي اي طيب ننبه ان شاء الله. اي سبحان من يسبح له بحمده ملائكته. حياكم الله من جديد، تفضل أخي أبو مصطفى من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ بس عندي سؤال يعني أردك تجاوبنا عليه. تفضل. أنا من المهجرين يعني تعرف هاي الأحداث اللي صارت في العراق، من المهجرين انتقلنا من منطقة لمنطقة. نعم. ما لقيت المنطقة اللي نفس المذهب مالي، هسه المنطقة اللي سكنت بها أنه تخالفني بالمذهب وجامع ما بيها. إي. فحكمي يعني أني هل أبقى بيها؟ ماكو مكان، ماكو يعني أني. طيب يا أبو مصطفى. أبشر مصطفى، تفضل يا عفاف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا دكتور؟ مرحبا أختي عفاف، تفضلي. عندي سؤال. دكتور عندي سؤال. تفضلي. عن قول الله سبحانه وتعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. ما معنى فلا يسرف في القتل؟ وما هو يعني إذا واحد قتل مظلوم شهر إذا قتل مظلوم يعني ماذا على أهله العمل إذا لم تأخذ السلطات يعني بحقه بحق أهله؟ ما ماذا على الشخص أن يعمل؟ طيب يا شيخ. طيب هذا سؤالي فقط. طيب يا عفاف، تسمعين الجواب إن شاء الله. تفضل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. دكتور أنا بدي أسافر لبلد لتركيا مثلا 15 يوم. بدي أخطر وإجمع ولا عادي بدي صلي ولا إمتى بخطر بإجمع؟ يعني بدنا ننزل أوتيل مو ببيت يعني. عندكم بيت هناك؟ لا ما عندنا بيت. طيب طيب أبشر. دكتور في كمان حركات الإيدين أثناء الصلاة. وي. أنا شفت وقت عم تقول قبل الركوع وبعد الركوع بس. أيه. الثالثة والرابعة نفس الشيء بنعمل، من نفس الأولى والثانية بنرفع إيدينا. قصدك رفع اليدين هكذا؟ أيوة. أي إنه قبل السجود وقت بنقول الله أكبر وبعد السجود بنعملهم كمان بالركعة الثالثة والرابعة. طيب يا أم محمد أبشر. والله يخليك. كمان في عندي أنا ابني عندي أنا ساكنة عنده وأيام بحط مصاري باخذ منهم أنا لأشتري شيء للبيت، لو ما قلت له ما عليش ولا لازم أخذ إذنه؟ تأخذي من جيبه يعني؟ إيه لا مو من جيبه، هو هيك بنحطه قدامي يعني على الطاولة وهيك. تشتري. إنه باخذ منهم أنا وهنه ما بيمانع يعني، بس لازم أقول له ولا ما عليش إذا ما حكي؟ طيب يا أم محمد أبشر. والله يخليك. صلاة السنن إيه؟ بقرأها أنا من القرآن قيام الليل وهي. إذا آية واحدة بدنا نقرأ معليش ولا لا لازم ثلاث آيات نقرأهن أثناء الركعة الواحدة يعني؟ كيف يعني أنت لما تقومين بعد الفاتحة تقرأين آية واحدة بس؟ إيه إنه أنا بقرأها من القرآن كل قيام الليل بقرأها من القرآن. تقرأين القرآن آية واحدة بس؟ إيه إنه بيصير أخذ آية واحدة وأسجد يعني أركع وأسجد وأخذ الثانية وهيك ولا لا لازم ثلاث آيات؟ طيب يا محمد أبشري، تسمعين الجواب إن شاء الله. تفضل ام عمر فرنسا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عندي سؤال. تفضل اختي. كل شيء جميل في حياتي تمنيته ما تحقق. كيف كيف كل شيء جميل في حياتي تمنيته لم يتحقق. اي فكيف استطيع ان اتغلب على الياس والحزن اللي صابني وكيف السبيل الى الرضا بما قسمه الله لي؟ طيب يا عمر سؤال ثاني. انقطع. تفضل ام محمد الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ عندي اسئله. تفضل اختي. هل يجوز للمراه الذهاب الى البحر؟ هل يجوز لها ان تدخل في الماء حتى ولو كانت بحجابها يعني متحجبه؟ طيب يا محمد سؤال اخر. اريد سؤال عن ما هي الذنوب التي تغتفر إذا كانت المرأة مطيعة لزوجها ويعني في أعمال البيت في خدمة أولادها متفانية لخدمة أولادها؟ ما هي الذنوب التي تغتفر من هذه الأعمال؟ ما هي الذنوب؟ يقال أن هنالك أجر للمرأة وهنالك ذنوب لا تغتفر إلا من خلال هذه الطاعات من هذه الأعمال. يعني يقولون بأن هناك ذنوب لا تغتفر بالنسبة للمرأة إلا بهذه الأعمال، يعني إذا كانت مطيعة لزوجها متفانية في خدمة أولادها. إيه طيب الآن واضح. نعم. نعم. سؤال آخر. وهل يجوز للمرأة أن يسلم عليها ابن أخت زوجها أو ابن أخ زوجها. طيب يا محمد. واضح سؤال يا شيخ؟ واضح واضح. شكرا بارك الله فيك. من؟ أبو وليد؟ أبو عيد سلوفاكيا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي عندي سؤالين في الصلاة والزكاة. تفضل أخوي. بالنسبة للزكاة إذا كان عندي مبلغ مثلا 50,000 في رمضان وزكيته وبعد الفترة هذه صار زاد 10,000 وبعد شهرين وثلاثة زاد 20 وكذا لما درت هذه السنة بدل 50 صار 80 هل أزكى 50 أو 80؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أنا مسافر وأجمع تقديم وتأخير أي. سواء المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر. المغرب عشاء صلاة الظهر فلا ساعة واحدة العصر فلا ساعة خمس لو جمعت أنا الساعة ثلاث بين الفرضين مو في الوقتين بين هل يجوز أو لازم بالوقت الأول أو في الوقت الأخير؟ وجزاك الله خير على هالبرنامج والله يأجرك يا شيخ. مرحبا أخي أبوي. مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر. طيب نكتفي الله يبارك فيك. أرجع الأسئلة. تقول عندي عفوا أم أحمد. أم أحمد من الشارقة تقول بالنسبة لها كملت النفاس في بيت أهلها تقول يعني هل يحرم على المرأة أن تبقى ولا تعود إلى بيتها تقعد شهرين مثلا عند أهلها؟ طبعا هي تقول زوجي راضي. يا أختي الفاضلة لا هذه مسألة طبيعية هذه قائمة على الاتفاق بينك وبين زوجك. فإذا كان الزوج أذلك ورضي ببقائك في بيت أهلك ما في بأس الحمد لله ما في بأس وهذه مسألة عادية أخت الفاضلة. والكلام وين؟ إذا طلبك الزوج وأبيتي هنا يحرم. أما إذا لم يطلبك ورضي بهذا وقال لا خلك عند أهلك وحتى تعافين وكذا وكذا ما في بأس الأمر واسع في هذا. ليندا من السعودية تسأل تقول ما حكم قول الرجل لزوجته يا بنت الزنا هل هذا قذف؟ هذا هو القذف بعينه يا أختي ليندا وهذا الكلام محرم والعياذ بالله وهو من كبائر الذنوب من عظائم الآثام وعلى الزوج هذا أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله جل وعلا من هذا القذف الخطير. فإذا قال يقول لزوجته يا بنت الزنا فهذا أمر غاية في الخطورة تترتب عليه أحكام خطيرة. الواجب على الزوج أن يتوب إلى الله. أي زوج يقول لزوجته يا زاني أو يا بنت الزنا عليه أن يثبت ذلك وإلا هناك حدود شرعية يجب على المرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي إذا لم ترضى بمثل هذا الكلام. أما إذا هو استغفر وتاب واعتذر وتأسف وقال هذه فترة غضب وساعة غضب وما أقصد وكذا على المرأة أن يعني تعفو وتصفح عن مثل هذا النوع من الأزواج الذين يركبون الأحمقات والجهالات نسأل الله أن يهديهم. أما إذا كان لا المسألة تضررت فيه المرأة بحيث انتشر الخبر أن زوجها يقول الكلام هذا فترفع أمرها إلى القاضي وهناك إجراءات شرعية معينة تستعمل ضد هذا القاذف. والقذف من كبائر الذنوب يحرم على الإنسان أن يقذف إنسانا آخر سواء كان رجل أو امرأة قل يا زاني أو يا زاني هذا كلام محرم ولا يجوز. أم إبراهيم أبو ظبي تقول جمعت فطرة رمضان وأعطتها لشخصين ودفعتها فلوس وأرسلتها إلى اليمن. يا أخت الفاضل أنا نبهت كثيرا بأن زكاة الفطر طعام وليس نقود وهناك قول من لبعض العلماء بأنه يجوز أن تدفع نقودا إذا كان هناك حاجة لكن جماهير السلف وجماهير الخلف وجماهير أهل العلم على أن تدفع طعام بارك الله فيك. العموم دام أرسلتيها وأنت ما تعرفين ما عليك شيء إن شاء الله يمكن إن شاء الله هناك اللي أخذوها قصدهم يشترون فيها طعام ما عليك شيء. وبالنسبة للجنين نعم يستحب إخراج الفطر عنه الجنين لفتوى عثمان رضي الله عنه لكن ما يجب الذي يجب على الحي أما الجنين فيستحب استحبابا. أبو مصطفى يقول هو من أهل العراق ومن المهجرين انتقلوا عن بلدهم يقول انتقلت إلى بلد آخر وهذا البلد يختلف معنا في المذهب وليس فيه جوامع ما العمل؟ يقول أنا ما عندي قدرة على الانتقال. يا أخي الفاضل بالنسبة لك أنت من الضعفاء الذين نص القرآن عليهم ليس عليك ذنب ولا خطيئة في قضية بقائك في هذا إلا إذا استطعت أن تخرج من هذا البلد إلى بلد تقام فيه الجمعة والجماعة وتأمن على نفسك فهذا واجب عليك. أما إذا كنت ما تستطيع بحكم الحرب وبالفتنة التي عندكم فتبقى وتصلي في بيتك بارك الله فيك حتى ييسر الله عز وجل لك الخروج. عفاف تسأل عن قول الله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. تسأل عن الإسراف في القتل، وتسأل عن الإنسان إذا ما أخذت السلطات الحق له في قضية القصاص هل يتولى هذا بنفسه أم لا؟ يا أخت الفاضلة، هذه الآية في سورة الإسراء فيها بيان من الله جل وعلا بجملة من الحقوق ذكرها وجملة من المنهيات، ومن ضمنها بيّن جل وعلا أن الذي يقتل ظلما فالله تعالى جعل لوليه سواء ولي الدم سلطانا، يعني حكما في قضية إما العفو وإما الدية وإما القصاص، فلا يسرف في القتل، يعني لا يلجأ أول ما يلجأ إلى القصاص، وإنما هناك أيضا العفو وهناك أيضا الدية، وإذا لم يقبل بالدية ولا بالعفو فله الحق في أن يقتص منه، لقول الله تعالى كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، والآيات يعني كثيرة في هذا الباب. وبعض العلماء يذهب بأن قديما كان يسلم الجاني إلى أولياء المجني عليه وهم الذين يقيمون القصاص عليه، فلا يسرفون في القتل، بمعنى لا يعذبونه ويوصلونه إلى مرحلة من التعذيب يعني خطيرة جدا، لا، وإنما يقتل مباشرة. والمقصود يا أختي الفاضلة بأن الذي يتولى الحدود هو السلطان أو من يستمد سلطته من الحاكم ومن السلطان، هم الذين يتولون إقامة الحدود، ولا يجوز لأفراد الناس ولا لأحد الناس أن يتولوا إقامة الحدود. وفي الفتن وفي الاضطرابات وفي الحروب تغيب مثل هذه الأشياء، نسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن ينجيكم. أم محمد تقول هي مسافرة إلى تركيا مدة 15 يوم، ستسكن في فندق هي وأهلها، تسأل عن القصر والجمع. ما في بأس يا أخت الفاضل، يجوز المسافر ولو زاد على 4 أيام في أصح أقوال أهل العلم أن يجمع وأن يقصر هذه المدة، لكن إذا كنتم في البلد فاقصروا وصلوا كل صلاة في وقتها، يعني تقصرون الرباعية إلى ركعتين، أما إذا كنتم مسافرين من بلد إلى بلد فلكم أن تقصروا وأن تجمعوا. أم محمد تسأل عن حركات اليدين في الصلاة، تقول في السجود نرفع أيدينا؟ لا يا أخت الفاضل، لما الإنسان يسجد ما يرفع أيديه سواء عندما يريد السجود أو يرفع من السجود، وإنما رفع اليدين يكون أولا في تكبيرة الإحرام، لما يكبر أول الصلاة تكبير الله أكبر، ولما يجي يركع يقول الله أكبر ويركع، ولما يرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده، ولما يقوم من التشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية في صلاة المغرب والظهر والعصر والعشاء يقول الله، عندما يرفع من الركوع بركة، هذه 4 مواطن يرفع فيها المصلي يديه في الصلاة، أما في السجود فلا يرفع يديه. أما محمد تقول بأن يعني ساكنة مع ابنها وأحيانا تأخذ يعني فلوس من عنده من دون إذنه ومن دون علمه تشتري حاجات للبيت، تقول هل يلزم أن يعلم، خاصة وهي ذكرت بأن الابن أذن بهذا يعني يرضى بهذا وما عنده مشكلة؟ ما في بأس يا أخت الفاضل، يجوز للوالدة أن تتصرف في أموال ابنها بما فيه مصلحة، بما فيه مصلحة، لو أخذت ما في شيء، خاصة وأنك ذكرت بأنه يعلم عن هذا. لكن جميل جدا يا أم محمد بناء ثقة بينك وبين ابنك، وجميع الناس يبنون الثقة بحيث تخبرينه، لأنه قد هو يفقد شيء من هذه المبالغ، فربما رمى التهمة على شخص آخر، أو بدأ الشيطان والعياذ بالله يزرع في نفسه شك تجاه زوجته تجاه أخوانه تجاه خواته مثلا، يبدأ، لكن لما تخبرينه يطمئن بهذا، خاصة فقولي له يا فلان يا محمد أنا أخذت منك الشغلة الفلانية، أخذت المبلغ الفلاني وجبنا فيه من الدكان الشيء الفلاني. أم محمد تقول هي تصلي السنن في الليل، تقول قيام الليل من المصحف، تقول أقرأ آية فقط، وبعض الناس يقول لا تقرأين 3 آيات. يا أخت الفاضل هذا التحديد ليس عليه دليل، وما دمت أنك تحملين المصحف فأنا أنصحك أنك تكثرين من القراءة بارك الله فيك، ما تقتصرين على آية. أنا ما أقول حرام أو لا يجوز، لا، أنا أقول غريب كيف الإنسان يقوم الليل بآية واحدة فقط، ما هم يعني ما يتصور هذا. الإنسان لما يقوم الليل يقوم حتى يتلذذ بقراءة القرآن، حتى يتلذذ بكلام الله جل وعلا، وخاصة تحميل المصحف، يعني ما عندك مشكلة فأن تقرأين، اقرأي وجه كامل صفحة كاملة، هذا أفضل لك يا أم محمد. أم عمر من فرنسا تقول يعني أحيانا الإنسان في يذهب كل شيء جميل في حياتي ولا يتحقق، كيف السبيل إلى الرضا؟ يا أختي الفاضلة، هو لابد أن نعلم بأن الله تعالى كتب كل شيء، وأن الله تعالى قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، ما الشقاوة والسعادة والغنى والفقر والصحة والمرض كلها مكتوبة. ولذلك المؤمن حينما ينظر إلى قدر الله جل وعلا بهذا بهذه الصورة الإيمانية يشرح الله جل وعلا صدره. الأمر الثاني، والله من أعظم النعم التي يمن الله جل وعلا بها على العباد هي نعمة الإيمان، نعمة الإسلام، أن جعلنا مسلمين، جعلنا مؤمنين. وكل نعيم في هذه الدنيا يزول إلا نعيم الجنة في يوم القيامة، فالله تعالى جعل نعيم الجنة دائم، قال نعيمها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. الأمر الآخر، قد يكون في هذه المنح وفي هذه المحن وفي هذه عفوا قد يكون في هذه المحن منح، وقد يكون في هذه المصائب فوائد، وقد يكون في حياة الإنسان أزمات ربما هي تقربه إلى الله جل وعلا أكثر من أي شيء مضى. أهم شيء أن الإنسان يستثمر ما يتعرض له بالتقرب إلى الله جل وعلا، وأن يعلم بأن ما شاء الله كان، وما شاء الله لم يكن. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فينظر إلى قدر الله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل الإيمان دائما أشرح الناس صدرا، ما في شيء يعترض حياتهم إلا ويقولون الحمد لله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو المؤمن، يعيش ما بين الشكر وما بين الصبر. أم محمد من الجزائر تقول: هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى البحر بحجابها؟ يا أخت الفاضلة، هو الأصل الجواز، يجوز للمرأة أن تذهب إلى البحر، لكن بحدود وضوابط شرعية، بحيث لا تكون أمام يعني لا تلقي ثيابها وحجابها أمام الناس. وكذلك حتى لو كانت بحجابها ودخلت البحر، هل هذا المعلوم أن المرأة إذا دخلت البحر التصقت ثيابها عليها وبدأت مفاصل جسمها، وربما شاهدها الناس، فإذا كان هناك ضرورة وحاجة تذهب، لكن تبتعد عن أعين الناس وعن الأجانب، أو تأخذ مكان بعيد مثلا يعني فيه فقط النساء أو بعيد عن الناس، ما في بأس الأصل، لكن بالضوابط الشرعية. أختي الفاضلة أم محمد، أم محمد تقول: يقولون بأن هناك ذنوب لا تغتفر للمرأة إلا بطاعتها لزوجها. يا أخت الفاضل، أنا ما أحفظ في هذا نص، أنا لا أحفظ في هذا نص بحدود اطلاعي البسيط، لكن الذي أحفظ بأن الله جل وعلا غفار للذنوب، وأنه مهما عمل العبد من الذنوب فإذا تاب إلى ربه تاب الله عليه. يقول جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ هذه في المشركين، أفلا يتوبون إلى الله، هذه في الذين سبوا الله، فالله يعرض عليهم التوبة، والله جل وعلا غفار للذنوب. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول جل وعلا: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هذول الذين يتوبون. فيا أخت الفاضلة، لا شك خدمة الزوج والقيام بحقوق الزوج مرتبة عظيمة، لكن ربطها بذنب أنه ما يغفر إلا بهذا، ما أعرف في هذا شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. وكان الرسول لما أتته امرأة تسأله قال: كيف أنت من زوجك؟ قالت: يا رسول لا آلو، يعني أخدمه كذا. قال: انظري فإنه جنتك ونارك. وهذا الدليل على بيان فضل حق الزوج على زوجه. طبعا للزوجة أيضا حق على زوجها، لكن ربط غفران الذنوب بخدمة الزوج هذا ليس فيه دليل. يا أختي الفاضلة أم محمد، أم محمد تقول: هل يجوز للمرأة أن تصافح ابن أخ زوجها أو ابن أخت زوجها؟ لا يا أختي الفاضلة، هذول أجانب عن المرأة، بدليل أن الزوج لو طلقها أو مات عنها يجوز لهؤلاء أن يتزوجونها، ولذلك ما يجوز أن تصافح هؤلاء. أبو عيد من سلوفاكي يقول: بالنسبة للزكاة، يقول عندي 50,000 حال عليه الحول وزكيتها في رمضان، يقول جاني مبلغ بعد ذلك 20، الآن وصل 80,000، يقول لما يجي الحول الثاني اللي رمضان أزكي 50 ولا 80؟ يا أخي الفاضل، تزكي الشيء الذي حال عليه الحول، 50 هذه حال عليه الحول، 20 هذه متى حال عليه الحول؟ تقول والله جتني في شوال يعني الأيام هذه، أو 30 نقول جتك في شوال، إذا تزكيها بعد رمضان، إلا إذا أحببت أنك تقدمها في رمضان فالأفضل أنك تزكيها مع الخمسين، يعني تزكي الثمانين جميع ويكون قد قدمت الزكاة بارك الله فيك لهذا المبلغ اللي هو الثلاثين. لكن إذا كان الثلاثين ألف أخوي بعيد أبو عيد، إذا كان الثلاثين ألف هذه جاءت أرباح من الخمسين فهذه يجب أن تزكيها ولو قبل الحول بيوم واحد، لأن هذه النتاج الأصل إذا جاءت أرباح من الخمسين. أما إذا جاءت لا، هذه المبالغ جاءت من جهة أخرى ما لها علاقة بالخمسين، فالأفضل أنك تزكيها. وإذا ما بغيت تزكيها تقول في رمضان، زكيها في وقتها الذي حال عليها الحول. أبو عيد يسأل يقول بالنسبة لجمع التأخير بين الجمع التقديم والتأخير، يقول الظهر أصليها الساعة واحدة والعصر أصليها الساعة خمس، هل يجوز أن أصلي الساعة ثلاث أجمع بين الصلاتين؟ نعم يجوز تصلي الساعة ثلاث تجمع الظهر والعصر في هذا الوقت في أصح أقوال أهل العلم، مسألة خلافية، لكن الصواب الذي يظهر وأفتي به في هذا البرنامج أن يجوز تصليها بين الوقتين، تجمع الظهر وتجمع العصر يا أبو عيد بارك الله فيك. خلاص انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. ألتقيكم غدا بإذن الله مع شكري وثنائي على كل من أسهم في نقل هذا اللقاء. ألتقيكم غدا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك سميع الدعاء.